بقى، هل هم واحد ولا ثلاثة؟ بداية كده، هل الثلاثة دول واحد مسيحي واللي انت عايزه ده؟ ما هتجد المسيح لا في القرآن الكريم ولا في الكتاب المقدس إلا عبد ورسول فقط. طيب أنا بسأل حضرتك، قول لي أنت الصح بقى، أنت اعتقادك في الأب والابن والروح القدس إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أختنا سديد، كل عام وأنتم بخير. قول لي أنت الصح هنا. الله يحفظ، الله يحفظك يا أختنا وينفع قدرك يا رب. وحضرتك بصحة وسلامة، الله يخليك يا هاني. على فكرة أنا بسألك بقالي كتير قوي، بقول لحضرتك أنت بتعتقد في الآب والابن والروح القدس إيه؟ بقالي كتير بسألك نفس السؤال ده. الآب هو الله، الابن هو من جوهر الله، الروح القدس هو روح الله، يعني الله واحد. الله واحد، طيب الآب هو الله، خلاص كده إحنا فهمنا دلوقتي يا جماعة لما نسمع كلمة الله يعني ده معناه الآب. طيب الابن من جوهر الله، يعني إله أدنى من الله أو إله أدنى من الآب مثلا، يعني جزء من الله، يعني ديمي جاد، يعني إله إلا حتة، ها يعني شو برضو، ها ناخدها مع بعض واحدة واحدة. ها الآب هو الله، خلاص احنا كده لما نسمع كلمة الله فهمنا ان هو الآب. طيب الابن، هو بيقول مايك مش متاح، مش عارف يعني مش متاح بصراحة، ممكن بتتصل عليه لأن مشغول ولا حاجة. يا هاني ممكن حضرتك تفهمني يعني ايه من جوهر الله؟ ها كيف من جوهر الله؟ ها يعني إله إلا جزء مثلا، يعني هو بين الإله وبين البشر حاجة زي كده صح؟ ده قصدك؟ ولا انت قصدك ايه؟ يعني احنا نقدر نقول يا هاني ان الله هو الاب يا هاني، هاني يا أستاذ هاني، يا أستاذ هاني، يا أستاذ هاني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا أستاذ هاني، جوهر الشيء هو الشيء نفسه، طيب، ممكن تفهمني إيه المقصود بالجوهر؟ يعني إيه جوهر الشيء؟ إيه المقصود بالجوهر يا هاني؟ الطبيعة قصدك؟ ايه يعني ايه انت ايه مفهومك برضو؟ انا بحب يعني ايه برضو؟ يعني هو نفسه، يعني كده انت عايز تقول ان الابن برضو الله صح كده؟ والاب الله والروح القدس هو برضو في النهاية الله صح كده؟ انا ما بحبش حد يستخدم مصطلحات مش مفهوم كويس. طب التلاتة دول بقى، يعني هل الابن هو الاب؟ هل الابن هو الاب يا هاني؟ هل ذات الابن هي نفسها ذات الاب؟ يعني لما نشوف الابن اهو يبقى احنا كده شفنا الاب، يبقى احنا كده شفنا روح القدس، سبحان الله. هل الابن هو نفسه الاب؟ انا بكتب ايه؟ والا كان الله ناقص. جميل، يعني دلوقتي الاب بدون الابن يصبح الاله ناقص، وبدون الاب يصبح الاله ناقص، بدون الروح القدس يصبح الاله ناقص، صح كده؟ ممتاز كده الكلام صح؟ صح كده انا فهمت ولا انا ما فهمتش الصح؟ يصبح غير موجود اساسا، كويس قوي. طيب قبل تجسد، يعني لو ما فيش الابن يا جماعه ما يبقاش في حاجه اسمها الله اصلا. طيب قبل التجسد ما كانش كده في الله في الكون صح كده؟ كان الكون ده ماشي مع نفسه لحد ما جه المسيح وبقوا ثلاثة، فبقى فيه الله. صح كده يا هاني؟ هاني خرج. اوه ماي جاد. طب يا شباب ندعم كده غرفة ابن مريم، وعايز كل الناس اللي في غرفة ابن مريم تكون موجودة هنا ان شاء الله دلوقتي يا جماعة. اللي سامعني كده سامح او معوض او اي حد، هاتولنا دعم من غرفة ابن مريم يا شباب الله يكرمكم. هاني خرج. طب حد ضايف هاني يبعت له دعوة تاني الله يكرمكم. لو حد ضايف هاني يبعت له دعوة تاني. طيب اللي احنا عايزين نقوله هو دلوقتي بيقول بدون وجود الابن اصبح مفيش وجود للاله نفسه. طيب قبل تجسد الابن اين كان الله؟ قبل حلول الروح القدس اين كان الله؟ الله كان موجود. يبقى دلوقتي اذا الله كان موجود قبل الابن، قبل حلول الروح القدس كان الاقنوم الوحيد اللي كان موجود اقنوم الاب الله سبحانه وتعالى، اللي لما جه اتكلم عنه يسوع المسيح لليهود قال لهم ايه؟ قال لهم الذي تقولون انتم انه الهكم. خدوا بالكم من النص ده، ابي الذي تقولون عنه او الذي تقولون انتم انه الهكم. يبقى دلوقتي حتى يسوع وضح ان اله العهد القديم اللي خلق الكون كله قبل تجسد المسيح بحسب ايمانهم المسيحي، قبل حلول الروح القدس بحسب ايمانهم المسيحي كان الاب. يبقى نفهم من كده ان الاب هو وحده الله. يبقى كان في وجود للاله، الاله ده كان واحد احد، هذا الاله الواحد احد هو الاب. كانش في حاجه اسمها ابن، كانش في حاجه اسمها الروح القدس. اما الابن نصف يسوع المسيح بما وصف به نفسه انه نبي الله ورسوله، انه عبد من عباد الله، مش اكتر من كده. نعم. احنا بنسأل سؤال دايما لكل شخص مسيحي بيتكلم في مسألة الثالوث. دلوقتي احنا اعتقدنا في الاب زي ما احنا قلنا، او ايمانهم ان الاب هو الله بنص الكتاب، يسوع المسيح هو رسول هذا الاله، والروح القدس هو ملاك مرسل من الله لهذا الرسول الكريم. يعني ايمانهم ان الاب موجود بذاته، والابن ناطق بكلمته، والروح القدس حي بروحه. الاب موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. الاب هو الذات، والابن هو العقل، والروح القدس هو الحياة. يبقى الاب هو الذات، والابن هو العقل، والروح القدس الحياة. ده ايمان النصارى جميعا في الثالوث طبعا عدا شهود يهوه. حيا الله حبيبنا محمود، حيا الله اخي الحبيب واستاذنا محمود، ربكم بخير. دعوات يا جماعة الله يكرمكم. تمام. طيب ثانية واحدة بس كده، شوف الضيف ده يمكن يدخل. Don't step. طيب خير ان شاء الله. حياكم الله اخونا الحبيب محمود، جوابكم بخير. حياكم الله عمنا محمود، جوابكم بخير. حيا الله عمنا ابو رحاب. عمنا ابو رحاب يا ريت تجيب دعم من غرفة ابن مريم. عمنا ابو رحاب الله يكرمك يا رب. طيب السلام عليكم. اخويا مجنني والله. حالا معوض. حالا معوض. طيب نكمل. يبقى احنا دلوقتي كنا بنقول ان ايمان النصارى ان الله اب وابن وروح قدس. الاب هو الذات، الابن هو العقل، روح القدس هو الحياة. تمام. لما جم زمان يشرحوا عقيدة الثالوث، الفهم اللي اصبح موجود دلوقتي وحاليا في الكنيسة، الفهم السليم لعقيدة الثالوث وشرح الثالوث، كان مستقى من فكر بعض الاباء الاوائل. يعني دلوقتي اصلا لما بيجي المسيح بيتكلم في الثالوث حيا الله عمنا مهان. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول والله بص جوه حمرة فيها شوية بذر اهو، ده ثالوث اهو زي البيضة كده يعني، قشرة من بره وجوه بياض وصفار زي الشمس يعني، ضوء ونور وحرارة مش عارف ايه وجسم وحاجات زي كده يعني. اي كلام فارغ. بيلجأوا دايما لمسألة التمثيل والتجسيم عشان يقدروا يشرحوا عقيدة الثالوث. حيا الله دكتور كامل، دعوات يا جماعة الله يكرمكم، عايزين دعم لغرفة ابن مريم. فدلوقتي لما زمان حبوا يوضحوا للناس في أقدم المجامع المسكونية مسألة الثالوث، يعني كيف احنا نؤمن ان الله آب وابن وروح قدس، والآب ليس الابن ليس الروح القدس، قالوا ان في أربع مصطلحات، ان في أربع مصطلحات من خلال الأربع مصطلحات دول نقدر نفهم عقيدة الثالوث. قالوا ان في حاجة اسمها الأوسية بمعنى الجوهر او الاصل. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي لما اقول ان الانسان بياكل بيشرب بينام بيضحك بيبكي مخلوق من طين، فانا بتكلم دلوقتي عن الاوسيه البشريه. لما بقول مثلا ان الملائكه مخلوقين من نور، لا ياكلون لا يشربون لا يتزوجون، في حاله تسبيح وعباده دائما لله عز وجل، فانا بتكلم عن الاوسيه الملائكيه. هوضح المسألة دي يا أستاذ، تمام؟ نعم، الأوسية طبيعة الشيء أو طبيعة الشخص، تمام؟ لما أقول مثلا إن الله لا يموت لا ينام، له قدرة مطلقة وعلم مطلق، خلق كل شيء وليس كمثله شيء، ليس له بداية وليس له نهاية، فأنا دلوقتي بتكلم عن الأوسية الإلهية، تمام؟ منها طلعوا حيا الله عمنا الحبيب عبده يا رب يكون بخير، دعواتك عمنا عبده. منها طلعوا تعريف تاني اسمه الهوبوستاسيس اللي هو الاقنوم. الهوبوستاسيس او الاقنوم يعني لما اقول دلوقتي انجينير مجدي، فانا دلوقتي بتكلم عن انسان، تمام؟ هذا الانسان بالطبع بيحمل طبيعه بشريه، بيحمل اوسيه بشريه، لكن لما انا قلت انجينير مجدي فأنا بتكلم عن شخص معين، كائن حي قائم بذاته بيحمل طبيعة معينة، وده تعريف الأقنوم. فأنا دلوقتي قلت إن في حاجة اسمها أوسيا يعني جوهر، تمام؟ يعني أصل. الأوسيا دي الشخص اللي بيحملها أصبح هوبوستاسيس، أصبح أقنوم، تمام؟ بعد كده بعد ما حصل تعدد في الهوبوستاسيس اصبح في كذا اقنوم، اصبح دلوقتي في مجدي في فيصل في اي لاف في معوض في دكتور كامل في عمنا عبده، اصبح دلوقتي احنا بنتكلم عن اكتر من هوبوستاسيس، عن اكتر من اقنوم. فبالتالي اصبح نتيجه التعدد ده اصبح عندنا علاقه اسمها علاقه اتحاد، علاقه اتحاد اوسيا او علاقه اتحاد جوهر. العلاقه دي سموها علاقه هومو اوسيوس. هم أوسيوس يعني إيه هم أوسيوس؟ يعني واحد في الجوهر، يعني واحد في الجوهر، يعني الآب لا، أو بغض النظر عن إيمان النصارى دلوقتي، خلينا نتكلم في المثل اللي إحنا بنضربه، تمام؟ لما أقول دلوقتي مجدي بشر بيحمل طبيعة بشرية، دلوقتي إن أي لاف بشر بيحمل طبيعة بشرية، وأقول دلوقتي إن محمود بشر بيحمل طبيعة بشرية، فبالتالي الثلاثة دول متفقين في حاجة، متفقين في الجوهر ان الثلاثة بشر، ولكن اصبحوا مختلفين في حاجة. مختلفين في ايه؟ قال لك مختلفين في حاجة اسمها البروسوبون. البروسوبون يعني المظهر الخارجي، بمعنى ان انا دلوقتي لما انا بشوف مجدي فانا عارف شكله، لما بشوف محمود فانا عارف شكله، لما بشوف معوض فانا عارف شكله، لما بشوف اي لاف، لما بشوف فيصل، اي حد لما بشوفه بكون عارف شكله. ما بشوفش مجدي على اساس ان هو محمود او اي لاف او العكس، لا، كل واحد ليه شكله، ليه مظهر خارجي خاص بيه، تمام؟ ده اسمه البروسوبون. يبقى الاربع حاجات اللي احنا قلناهم ان في حاجه اسمها اوسيا، في حاجه اسمها اصل او جوهر. الاصل او الجوهر ده لما شخص او كائن حي قائم بذاته بيحمله اصبح الكائن الحي ده اسمه هوبوستاسيس يعني اقنوم. نتيجة تعدد الهوبوستاسيس، نتيجة تعدد الأقانيم، أصبح في علاقة بتربط الأقانيم ببعض اسمها علاقة وحدانية جوهر، اسمها علاقة هومو أوسيوس. الهوموسيوس يعني هم واحد في الجوهر، واما العلاقه اللي بتختلف فما بينهم علاقه البروسوبون المظهر الخارجي. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله اخونا الحبيب محب الاسلام. تمام، دول الاربع مصطلحات اللي الاباء الاوائل اتكلموا بيهم عشان يقدروا يوصفوا عقيده الثالوث. دي الطريقه الوحيده اللي نفهم منها عقيده الثالوث، الاربع مصطلحات دول. تمام، دلوقتي احنا قلنا ان ايمان النصارى ان الله هو اب وابن وروح قدس. ايمان النصارى ان الله اب وابن وروح قدس، هما ثلاثه هوبوستاسيس يعني ثلاث اقانيم بينهم علاقه هوموسيوس يعني وحدانيه جوهر، لان كل اقنوم منهم بيحمل نفس الاوسيا يعني نفس الجوهر، لكن لكل اقنوم بروسكون يعني شكل خارجي خاص بيه بيختلف عن الاقانيم الاخرى. ده باختصار شديد جدا شرح عقيده الثالوث يعني ايه ثالوث بالنسبه لوجهه النظر المسيحيه بحسب ايمان وتعريف وفهم الاباء الاوائل في الكنيسه. المشكله اللي بعد كده تجلت في سؤال من احد المسيحيين لشخص زي الانبا بشوي. الانبا بشوي من افضل الناس اللي في الكنيسه على مر العصور على الاطلاق، اللي درس لاهوت على فكره، من افضل الناس اللي ممكن تتكلم في اللاهوت هو الانبا بشوي عندنا في مصر اللي هو مطران دمياط. تمام، هم دلوقتي لما قالوا ان الاب هو الذات وقالوا ان الابن هو العقل وقالوا ان الروح القدس هي الحياه، فواحد بعت سؤال للانبا بشوي قال له ايه؟ بصوا يا جماعه، قال له هل يمكننا، ده في كتاب 100 سؤال وجواب، هل يمكننا ان نقول ان الكينونه في الثالوث القدوس قاصره على الاب وحده والعقل قاصر على الابن وحده والحياه قاصره على الروح القدس وحده؟ طب ما هو طالما كده الاب هو الذات يعني الكينونه في شخص الاب، واصبح كده العقل هو الابن فقط، واصبح الحياه قاصره على الروح القدس فقط، هل ينفع احنا نقدر نقول الكلام ده؟ فالانبا بشوي قال له لا. بصوا كده يا جماعه ركزوا، هنسخ لكم الكلام كله تقراوا معايا. قال له لا يمكننا ان نقول هكذا، فينبغي ان نلاحظ انه طبقا لتعليم الاباء بحسب ايماننا المسيحي بحسب فهم الاباء الاوائل الكينونه او الجوهر ليس قاصر على الاب وحده، وكذلك العقل ليس قاصر على الابن وحده، لان الاب له صفه العقل والابن له صفه العقل والروح القدس كذلك له صفه العقل، لان هذه الصفه من صفات الجوهر الالهي. فعلا صفه العقل دي صفه من صفات الجوهر الالهي حسب علم المسيح. تمام، فانا دلوقتي لما اقول ان الاب او الابن فقط او الروح القدس فقط اللي بيتصف بهذه الصفه، يبقى اصبح الجوهر الالهي مختلف، وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست قاصرة على الروح القدس وحده، لأن الآب له صفة الحياة والابن له صفة الحياة والروح القدس، لأن الحياة من صفات الجوهر الإلهي. طب لو إحنا ما قلناش كده هل في مشكلة؟ قال لك آه في مشكلة، من الخطورة أن ننسب الكينونة للأب وحده والعقل للابن وحده والروح القدس للروح القدس وحده أو الحياة للروح القدس وحده، لأننا في هذه الحالة نقسم الجوهر الإلهي الواحد لثلاث جواهر مختلفة. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بص، لو انت جبت ازازه ميه، ازازه مملوءه مليانه ميه، جبت ثلاث كوبايات فضيت ازازه الميه في الثلاث كوبايات، هل حد متوقع مثلا ان انا اجي اشوف خصائص الميه في الكوبايه الاولى الاقيها مختلفه عن الثانيه عن الثالثه؟ ولا هل هلاقيهم ان الثلاثه واحد؟ جبت ازازه فضيتها في ثلاث كوبايات، طبيعي جدا ان خصائص الميه، انا مش بتكلم عن وزن ولا حجم، انا بقول خصائص، خصائص الميه تمام، المفترض ان هما يكون واحد. ليه يكون واحد؟ لان المصدر واحد، ده يعني الف به عقل، الف به ناس عاقلين كده يقولوا طالما المصدر واحد يبقى خصائص الميه هتكون واحده. لكن لو انا قلت دلوقتي ان خصائص الميه اللي موجوده في الكوبايه الاولى غير الثانيه غير الثالثه، ينفع اقول في النهايه المصدر ده كان واحد؟ ما ينفعش. فهو بيقول لهم يا جماعة ما ينفعش، لأن احنا لو قلنا إن الأب فقط هو الذات أو إن الابن فقط هو العقل أو إن الروح القدس فقط هو الحياة، فبالتالي احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن جوهر واحد، ده احنا بنتكلم عن اكتر من جوهر، عن اكتر من اصل. بصوا بقى الكارثة اللي قالها بعد كده: او ربما يؤدي الامر الى ان ننسب الجوهر الى الاب وحده، طالما لوحده الكينونة، واحنا يا جماعة بنعبد اله له كينونة، فطالما هنقول ان الاب فقط ذات، الاب وحده فقط، اصبح دلوقتي الله وحده فقط هو الاب، وبهذا ننفي الجوهر عن الابن والروح القدس، او نلغي كينونتهما ويتحولان لايه؟ لصفات، لاقلوم الهي وحيد وهو اقلوم الاب. دي الكارثة. يبقى احنا دلوقتي مبدئيا مضطرين يا جماعة نقول ايه؟ مضطرين نقول ان الجوهر الالهي واحد، وكل ما يتصف به الاب يتصف به الابن يتصف بالروح القدس، والا اصبحنا نقسم هذا الجوهر الواحد الى جواهر مختلفة. مستوعبين كلام الانبا شوية يا جماعة ولا عيدوا تاني؟ صعب في حاجة؟ لازم نقول ان اللي يقدر يعمله الاب يقدر يعمله الابن يقدر يعمله الروح القدس، ده ذات وده ذات وده ذات، ده عقل وده عقل وده عقل، ده حياة وده حياة وده حياة، وإلا أصبحنا بنتكلم عن جوهر مختلف، وتتحول الأقانيم لصفات لأقنوم إله وحيد وهو أقنوم الآن. كويس جدا. المشكلة الثانية اللي عندنا إن أنا دلوقتي لو قلت أن الآب ليس الابن، ليس الروح القدس، والآب يستطيع، بصوا يا جماعة، أن يفعل كل ما يفعله الآب، الابن قصدي، يستطيع أن يفعل كل ما يقوم به الروح القدس. معنى الكلام ده إيه؟ يعني إيه؟ يعني الآب يقدر يخلق، الآب لوحده عنده القدرة يخلق، والابن لوحده عنده القدرة يخلق، والروح القدس لوحده عنده القدرة يخلق، والآب ليس الابن ليس الروح القدس. الآب يقدر يرزق، كذلك الابن كذلك الروح القدس. الآب يحيي ويميت، كذلك الابن كذلك الروح القدس. الآب يقدر يعمل كل حاجة يقدر يعملها الابن. يقدر يعملها الروح القدس. معنى كده ان احنا بنتكلم عن الآب إله كامل، وعن الابن إله كامل، وعن الروح القدس إله كامل. ما هو كل واحد فيهم يقدر يعمل اللي بيعمله أي أقلوم تاني، يقدر يعمل أي شيء، والأب ليس الابن ليس الروح القدس، بالتالي أصبح الأب إله كامل، أصبح الابن إله كامل، أصبح الروح القدس إله كامل، أصبحوا ثلاث آلهة. طب لو قلنا أن في حاجة يقدر يعملها أقلوم ما يقدرش يعملها الأقلوم التاني، دي الورطة اللي رد عليها الأنبا بشور، قال لك أصبح المصدر أو الجوهر مش جوهر واحد، أصبحنا بنتكلم عن جواهر مختلفة، وربما يؤدي الأمر إلى أن ننسب الكينونة للآب فقط، وأن يكون وحده هو الله، وتتحول باقي الأقانيم للصفات لأقلوم إله واحد وهو أقلوم الآب. يبقى احنا لنقدر نقول أن الثلاث أقانيم ليهم نفس الصفات والقدرات، ونقول في نفس الوقت أن الآب والابن والروح القدس مختلفين في الذات فأصبح ثلاث آلهة، ولا نقدر نقول ان في اقنوم يقدر يعمل اللي ما يعملوش الاقنوم التاني؟ لان احنا لو قلنا كده برضو المشكلة التانية اللي هتقابلنا ان احنا اصبحنا بنقسم الجوهر اتنين. الحل الوحيد فقط، الحل الوحيد فقط للمشكلة دي، الحل ورد في القرآن الكريم فقط، ما في كتاب على الارض كلها الا وعجز ان هو يحل المشكلة دي. كتب طبعا كل الفرق والوثنية اللي كانت موجودة قبل اليهودية والكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. إله هنا جت نكرة، والنكرة في اللغة جماعة الكلب ده اتحط بان، الكلب اللي أنا طردته ده اتحط بان، ده من اكتر الناس اللي بتشتغل في البلتوك عشان تنصير الاخوات يا جماعة، ده من اكتر الناس اللي بتشتغل في تنصير الاخوات، وبيقعد عشان يخرج الضيوف، تمام؟ بيدخل الروم بيشوف الضيوف اللي فوق بيخرج. النكرة يا جماعة في اللغة بتفيد الشمول، بتفيد الشمول. يعني انا لما اقول وما من اله، فانا بتكلم عن الطبيعة الالهية، واخدين بالكم؟ أنا بتكلم عن الطبيعة الإلهية عامة، وما من إله إلا إله واحد، يعني الطبيعة الإلهية لا يحصل عليها أكثر من طرف واحد. شفتوا الحال اللي موجود عندنا في الإسلام؟ الطبيعة الإلهية لا يحصل عليها أكثر من طرف واحد. هم قالوا يا جماعة، حيا الله عمنا حبيب العلم، هم قالوا إن الأوسية واحدة، صح؟ قالوا إن في حاجة اسمها جوهر إلهي، وقالوا إن الجوهر الإلهي ده واحد، ولكن بحسب إيمانهم كم طرف حصل على الجوهر الإلهي ده؟ كم طرف حصل على الطبيعة الإلهية دي؟ كم واحد حصل على نفس الجوهر الإلهي؟ ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وما من إله إلا إله واحد، يعني الطبيعة والجوهر الإلهي لا يحصل على أكثر من طرف واحد، ما ينفعش غير كده، ما ينفعش. فلذلك هم لما قالوا باعتقاد تاني غير اللي ورد في القرآن الكريم إن هذا الجوهر الإلهي واحد ولكن حصل عليه أكثر من طرف، اللي هم الآب والابن والروح القدس، أصبح أمام النصارى دلوقتي المشكلتين اللي إحنا قلناهم. إما يؤمنوا بأن الثلاث أقانيم مش واحد في القدرات والصفات، فبالتالي إحنا بنتكلم عن أكثر من جوهر إلهي، وتتحول الأقاليم لصفات لأقلوم إله واحد وهو أقلوم الآب زي ما قال الأنبابشوي، وإما يؤمنوا أنهم لهم نفس القدرات والصفات، فبالتالي أصبحت الأقاليم باعتبار أن الآب والابن والروح القدس مختلفين، أصبح عندنا ثلاث آلهة مش ثلاث أقاليم، ثلاث آلهة كاملة، كل أقلوم منهم أصبح إله كامل يقدر يعمل أو ينفذ كل اللي بيعمله بقى الأقاليم. تمام يا جماعة؟ حالات المنظر دي تكلمت رحالي يا معوض؟ وانت بخير يا عمال عز، والله كنت مشغول جدا اليومين اللي فاتوا. تكلمتوا كلمتوا ولا لسه؟ كلمتوا؟ ما تكلموش يا عم، كبر دماغك. والله رأيي ابن تشفين امبارح هيدخل يقعد يقول لك الرحمن الرحيم، ونقعد نفهمه يا عم دي في حاجة اسمها أسماء وصفات، ويقول لي لا ده أنت عندك 99 إله مش 3 بس. يا عم اسكت يا عم، والله يطلع أيماننا معاك يا عم، بوز دماغك كيف يا عم. لا طب اقول لك على حق، ليه عندكم الطلاق بالثلاثه؟ ليه اشمعنا اشمعنا مش بالاربعه مثلا؟ ده دليل ثالوث يا عم، والله العظيم هنتعب معاه، اقسم بالله هنقعد نعامله في المناظره معامله اطفال اصلا. حاجه اخطر من يا عم، بلاش يا عم، الله يرضى عليك يا عم. ثواني كده اجيب لكم كان في مين كده يا ربي، ثانيه واحده. خرج للأسف. يلا في معنى ضيف مسيحي عنده أي تعليق على كلامي، عنده أي اعتراض، عايز يقول أي حاجة؟ حد عنده أي اعتراض على كلامي؟ داخل يقول لي كل سنة وانت طيب، طردتني ليه يا عم؟ مش هخرج حد من عندكم، مش هتخرج حد من عندنا، يعني انت بتسمع بس مباشر كمان ما شاء الله. يعني انت سامع الروم كمان، مش بعيد يكون داخل اندر كفر كمان دلوقتي. طيب مش خير خير. طيب في معنى ضيف مسيحي، اكتب رقم 3. كان في سؤال اللي هو موضوع اللهم ذكرني يا رب، فكروني فكروني. اللي هو موضوع نشفة الثالوث او كده، موضوع نشفة الثالوث. حاضر يا خاص، ماشي. طيب ماشي خلاص ان شاء الله بإذن الله. طيب بصوا يا جماعة، طيب خير ان شاء الله. لحد سنة أدريانو 7410، اهلا وسهلا، مش عارف ضيف مسلم ضيف مسيحي ولا اخ مسلم. ادريانو حك ضيف مسيحي، دي هولي ترينيتي. يا أستاذ أدريان قائد مسيحي، لا هو عامة الثالوث فعلا، الثالوث كاعتقاد موجود عند الأمم الوثنية قبل اليهودية حتى نفسها يعني. يعني كريشنا مثلا يا باشمهندس، أنا مضطر دايما أقول إن أنا مسلم. طيب والله يعني اللي ما يعرفكش يعني. تمام. الوثنية عامة أو الثالوث عامة اعتقاد موجود في الأمم الوثنية قبل المسيح ب اقول ايه اكتر من مئات القرون يعني. تمام، ثانية واحدة بس يا جماعة كده، مشكلة الخاص ده والله بيعطل الواحد. الله المستعان. حاضر حاضر ماشي ان شاء الله بإذن الله. بص يا جماعة، في كتاب اسمه كتاب The Rock of Truth اللي هو بتاع أرثر فيندلي صفحة 14، لما كان بيتكلم عن المخلصين الـ16 وكده. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وانت بخير يا عم ميدو حبيب قلبي، وحشني كتير كتير كتير. فين الكتاب يا عم انت؟ والله العظيم ما عارف اكتب فيه ولا كلمه لحد دلوقتي، والله العظيم ثلاثه. انا الفتره اللي فاتت موضوع الخطوبه والجواز والكلام ده والله كان قلب الدماغ والله، وماجستير ودلوقتي داخلين في الدكتوراه وحياتي يعني، ربنا يعين عليها بقى، ده غير الشغل كمان يعني. الله يبارك فيك، يلا عقبالكم كلكم. مش عارف انت عملتها ولا لا يعني، بس عقبالك برضه يعني، حتى لو متجوزت اتجوز تاني مش مشكله، اتجوز تاني يا عم نمير. لسه اصل اتجوز اولاني. ابص بقى، شفت العلم جايب لي 3 هدايا، هديه بمناسبه الخطوبه، هديه بمناسبه الماجستير، الهديه الثالثه دي بمناسبه ايه؟ ان انا جددت في الجيش. يلا ده الخبر الثالث بقى، جددت سنه كمان في الجيش. عمال حافظ جايب لي خروف اهو. طيب الله يبارك فيك يا عم، الله يحفظك. ده في نفس الوقت بيعبر عن الثالوث، سبحان الله يا اخي، تصدق لماح انت العلم والله، لماح، احب انا الناس اللماحين دول. تمام. ف نرجع تاني للكلام، كنا بنقول ان اعتقاد الثالوث موجود قبل المسيحيه وقبل اليهوديه نفسها بمئات القرون او بمئات السنين. كان زي ما بقول لكم في كتاب ممكن يفيدكم في الموضوع ده، اللي هو كتاب ذا روك اوف تروث اللي هو بتاع ارثر فيندلي، بيتكلم عن المخلصين او كده. حاضر يا اوزو ماشي. بيتكلم عن المخلصين، لما اتكلم عن اوزوريس واتكلم عن بعل واتس وساموس ودونيسيوس وكريشنا وهيوس واندرا وتالي وايا والستس وكايكوس لاكوت وتيبا وترافانيسكور وبروماسيوس وكورينيوس، يعني كتير جدا الالهه الوثنيه كتير جدا، كان موجود اعتقاد الثالوث في الأمم الوثنية قبل اليهودية حتى. جدتي؟ لا يا عم، جدتي دخلت الجيش. والله لا على ده ولا ده. جددت أنا، جددت. تمام؟ طيب. أما بالنسبة للمسيحية، لما كان السيد المسيح على الأرض عايش مع اليهود، ما في شخص واحد فقط أعتقد أنه هو إله، ولا اعتقد ان الروح القدس اله. بعد رفع المسيح القرن الاول والقرن الثاني وجزء من القرن الثالث، ما في حد كان يعتقد ان الابن اله كامل. اما الاعتقاد اللي كان موجود تقريبا من بعد القرن الاول الميلادي، كان اعتقاد اللي هو نظريه السب اوردنشنزم او نظريه التدني، ان فعلا الابن ليه قدرات شبيهة لقدرات الاله، تجعل منه اله ادنى من الاب، اله ادنى من الاب، نظرية او هرطقة التدني او اللي هي اسمها التبعية. تمام، لو انتوا تسمعوا عنه، اللي هم بيقولوا عليه ديمي جاد او نصف اله او كده يعني. تمام. بعد القرن الأول لحد سنة 325 لما اتعمل مجمع نيقية، وكان ساعتها طبعا أثناسيوس الرسولي كان بتاع ده متحالف مع قسطنطين ضد كل آباء الغرب اللي كانوا مجمعين بنظرية التدني أو كده، تمام؟ اللي كتير ما يعرفوش إن في مجمع نيقية سنة 325 لما أثناسيوس الرسولي بيعمل قانون الإيمان، قال إن الآب والابن والروح القدس، أو قال عليهم فيما بعد إن هما هيمي أوسيوس. هيمي أوسيوس باليوناني يعني شبيه في الجوهر. ركزوا في الحتة دي يا جماعة. في مجمع نيقية أثناسيوس الرسولي قال إن الآب والابن والروح القدس، اداهم اصطلاح اسمه هيمي أوسيوس. هيمي أوسيوس يعني شبيه في الجوهر. قسطنطين بحسب تأريخ يوسابيوس القيصري بإجماع كل مؤرخين نيقية، قسطنطين عارض أثناسيوس الرسولي في المسألة دي وطلب بتعديل قانون الإيمان لكلمة هومو أوسيوس يعني واحد في الجوهر. يعني كلمة واحد في الجوهر اللي انتوا بتسمعوها من المسيحيين دي، أول من ابتدعها في المسيحية كان قسطنطين، حتى ما كانش أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي قال شبيه في الجوهر هيمي أوسيوس، فقسطنطين طلب بتعديل قانون الإيمان لهومو أوسيوس يعني واحد في الجوهر. معايا يا جماعة؟ ولكن نعيد النقطة دي. ماشي، يبقى احنا دلوقتي يا جماعة بنقول ان لحد القرن الاول الميلادي ما حدش كان بيؤمن ان المسيح الله. بعد القرن الاول الميلادي بدأت تظهر نظرية السبأوردنشانيزم التدني. بعد كده لحد القرن الثالث، بداية القرن الثالث لحد مجمع نيقية، لحد ما بدأ يظهر فكر أريوس. وعلى فكرة فكر أريوس ما كانش فكر توحيد يا جماعة، وأنا لحد دلوقتي مصمم على الموضوع ده. أريوس لم يكن واحد، أريوس كان من الناس اللي بتقول بنظر السلام عليكم. مين نقط الروم يا جماعة؟ مين نقط الروم؟ في حد طب نقط ولا ايه؟ يبقى عمنا فيصل نقط. عمنا فيصل انت نقط؟ من مين طيب؟ طب حتى لو يكتب في الوزبر ادمن بس عشان ابقى فاهمين يعني. عمنا حفص؟ عمنا حفص مش داخل اصلا قبل. لا ما ينفعش الوحدة. طيب خير، بس حتى لو مفيش حاجة اسمها الوحدة يا جماعة. طيب وعليكم السلام ورحمة الله. طيب حيا الله اختنا برنسيس، كل عام وانتم بخير. طيب خير ان شاء الله. طبعا مش عارف بصراحة مين يعني مع نفسها ازاي يعني، مش عارف. طيب خير، طبعا سامح العفريت من اكتر الناس اللي بتعرض المسألة دي. بس انا مقتنع جدا بالكلام ده، لان انا بحثت فيه كتير جدا وطبعا. واقول لكم على حاجة، هنروح بعيد ليه يا سامح؟ يا عم سامح، في كتاب اسمه كتاب صاليا. كتاب صاليا اللي هو كتاب المثالية، ده كتاب كتبه اريوس، كتاب اسمه صاليا، تمام؟ انا قريته من الجلدة للجلدة ومش مترجم، انا قريت النسخة الاصلية، قريت النسخة الاصلية بتاعته باللغة الاصلية بتاعته من القرن الثاني، كتاب من القرن الثاني، تمام؟ ففكر اريوس اللي موجود في كتاب صاليا، اللي الشاهد اللي موجود تحت ايدي ان هو كان بينادي بعقيدة السبأوردنشانيزم، ما كانش موحد يعني. هو ما كانش يقول اله كامل، كذلك برضو اي حد لحد مجمع نيقية وبعد مجمع نيقية ما كانش بيقول كلمة اله كامل. طب ما انا عارف دي، ولكن يعني ادى مثلا للمسيح صفة الخلق. تمام؟ قال إن المسيح كان عنده قدرة إن هو يخلق من ذاته، يخلق من ذاته، وقال إن المسيح عنده قدرة إن هو يحيي ويميت مثل الإله، وقال إن المسيح عنده قدرة إن هو يفعل كل شيء من ذاته وليس بسلطان من آخر. طب يعني أنهي توحيد بقى؟ لما إحنا بنقول إن التوحيد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، فين التوحيد اللي في الكلام ده؟ عامة يعني مش ده موضوعي، موضوعي دلوقتي إن إحنا قلنا إن لحد القرن الثالث لما اتعمل مجمع نيقية، أثناسيوس الرسولي كان بيتصدر هذا المجمع لكتابة قانون الإيمان المسيحي. أثناسيوس الرسولي كتب مصطلح عن الآب والابن والروح القدس اللي هو مصطلح الهومي أوسيوس، اللي هو مصطلح شبيه في الجوهر. طلب تعديل هذا المصطلح قسطنطين الرسول، قسطنطين الملك، وقال ان يتعدل لهومو أوسيوس يعني واحد في الجوهر، فأصبح شبيه في الجوهر، تحولت لواحد في الجوهر. وأول واحد أدخل المصطلح ده، ما أنا بقوله هومو أوسيوس ده على فكرة يوناني يا جماعة، وهومي أوسيوس يوناني. تمام؟ أوسيوس في اليوناني يعني جوهر، هومي يعني شبيه، هومو يعني واحد. تمام؟ فهومي أوسيوس يعني شبيه في الجوهر، هومو أوسيوس يعني واحد في الجوهر. يبقى أول واحد أدخل المصطلح ده كان قسطنطين. مال قسطنطين ومال الموضوع ده أساسا؟ بص يا مولانا، الحدوتة دي أنا شرحتها بالتفصيل، وإيه علاقة قسطنطين بالموضوع، وإيه اللي دخله في الموضوع أصلا. كل القصة دي أنا حكيتها قبل كده في محاضرة تقريبا ساعة ونص أو حاجة زي كده، اللينك المحاضرة موجود على اليوتيوب اللي عايز يسمعها. إيه اللي دخل قسطنطين في الموضوع وإيه العائد اللي عليه وكده. ثواني، اسمها محاضرة طيب ثانية واحدة، اللي هي كان سلسلة محاضرات تأليه رجال الكنيسة للسيد المسيح. طيب ثانية، بصوا يا جماعة دي المحاضرة الأولى. تمام؟ دي المحاضرة الأولى. ودي المحاضرة الثانية. تمام؟ المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. أعتقد نقية أنا اتكلمت فيها في المحاضرة الثانية. هيقلي كده. نقية اتكلمت فيها في المحاضرة الثانية. وقسطنطين وإيه اللي دخلوا في الموضوع وكان بيهدف ليه، كل القصص دي بالمراجع المسيحية على فكرة يعني. دي بالمراجع المسيحية بتاعتهم، ما جبتش حاجة من عندهم. فين إن شاء الله؟ تانية. تمام؟ لا، سؤال منطقي. الأولى كانت عن أريوس. بعد حتى مجمع نيقية، حتى يمكن أنتوا تسمعوا الكلام ده في التسجيل بالتفصيل شوية، برضو بعد مجمع نيقية كان أريوس وأتباعه وناس كتير جدا في المسيحية كانوا بيقولوا بنظرية التدني. تأليه الروح القدس ما حصلش في مجمع نيقية، تأليه الروح القدس حصل سنة 381 في مجمع القسطنطينية. يعني حتى تأليه الروح القدس ما تمش في مجمع نيقية، تم في مجمع القسطنطينية. تمام؟ لما كان الامبراطور اللي هو اسمه سيودوسيوس ده كان عامل مجمع عشان يرد دفاع الأسقف مقدونيوس. تمام؟ لما الأسقف مقدونيوس قال إن دي مش من جوهر الإله وإنها ملاك ومش عارف إيه، قال لك هرتقط مقدونيوس، الإمبراطور سيودوسيوس برضو عمل مجمع وردوا عليه وقرروا بتأليه الروح القدس في المجمع ده. لا لا لا، ما في حد كان بيعتقد أصلا بالثالوث. اول واحد اصلا استخدم لفظة ثالوث كان اللي هو، اللهم ذكرني يا رب، ساوفيلاس الانطاكي. ساوفيلاس الانطاكي اول شخص تكلم عن الثالوث تقريبا سنة 180 ميلادية، اللي هو استخدم لفظة ترياس. تمام، لفظة ترياس استخدمها ساوفيلاس الانطاكي سنة 180 تقريبا. مفيش حد كان بيعتقد اصلا ان في حاجة اسمها ثالوث، لا اصح الاقوال مش ترتليان، اصح الاقوال كان ساوفيلاس اقدم من ترتليان. هو في خلاف المسألة دي، بس يعني لا، لفظة ترياس نفسها او لفظة ثالوث نفسها اول واحد تكلم عنها كان ساوفيلاس. انا ما بتكلمش عن شرح، انا بتكلم عن اللفظة نفسها، اول واحد قال كلمة ثالوث كان ساوفيلاس الانطاكي. تمام. باشمهندس مجدي، قريت رواية الراهب هيبة؟ لا بصراحة ما قريتهاش، ممكن نبقى نقراها إن شاء الله. تمام يا جماعة، وبس كده. إن شاء الله خير يعني. طيب قلنا بس كده ندردش شوية، يعني لو في حد عنده أي استفسار أي حاجة، لعل كلامنا كان فيه إفادة لينا وليكم يعني. في معنى ضيف مسيحي؟ مش انت بتعلم مني طبعا يا حاج، امال ايه؟ اتفضل يا عم محمود، اتفضل المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا هندسه، حيا الله الاخوه جميعا، حياك الله يا زهري. يعني اللي انا افهمه كده هندسه من كلام القس شوي، ان لو نسبنا الروح القدس للروح القدس فقط، او الروح، معلش بقى ذهب، لو نسبنا الروح دلوقتي للروح فقط والعقل للابن فقط زي ما الكثير من المسيحيين بيقولوا كده، يبقى ضاع الكينونه اللي هو الاب كده، يبقى احنا عندنا اكنومين بس. هل كده صح؟ لو الروح بقت هي الروح القدس، روح او روح الله، والعقل بقى هو الايه؟ طيب السلام عليكم. لا، هو قصد الانبا بشوي، لو احنا قلنا ان الاب فقط هو او الكينونه فقط للاب، وان الروح القدس هي الحياه، وان الابن هو العقل فقط، اصبح دلوقتي باعتبار ان الاب هو الذات، اصبح دلوقتي الكينونه في مين؟ الكينونه في الاب، ويتحول الاقانيم الثانيه لاقنوم الهي، لصفات لاقنوم الهي وحيد وهو اقنوم الاب، تتحول الاقانيم لصفات. ليه؟ لان الذات عندنا مين؟ الذات بقى اصبحت مين؟ اصبحت الاب. خلاص الاب اصبح هو الذات. طب الباقي خلاص ما بقاش ذات، ما بقاش له ذات. فدلوقتي ما بقيناش نقدر نتكلم عنهم كاقنوم، فنتكلم عنهم كايه؟ كصفه. تمام؟ يبقى اصبح ان الابن واصبح الروح القدس ما بقوش اقنوم، ما بقوش ذات، قلنا خلاص ان الذات هو الاب. معنى الكلام ان دلوقتي اصبح دول صفات لاقنوم اله واحد، اصبح هذا الاقنوم هو اقنوم الاب. تمام كده يا حاج؟ المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله هندسه. طيب اذا في الحاله دي بقى، لو ان بقى اصبح الذات هو الاب واصبح الاقنومين التانيين اللي هم الصفات كده، اصبح ما فيش حاجه اسمها ثالوث، وده اللي احنا نقدر نثبته من داخل الكتاب المقدس بالنصوص، صح كده؟ معاك المايك. تمام كده بالظبط، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. ان بصوا، هي مشكله ليها طريقين، يا اما بيمشي في الطريق ده فبيلاقي المشكله دي، يا اما بيمشي في طريق تاني ان كل اقنوم بيمتاز بنفس الصفات اللي بيمتاز بها الاقنوم الثاني، يعني الذات اب وابن وروح قدس، العقل اب وابن وروح قدس، الحياه اب وابن وروح قدس، كل ما يستطيع ان يقوم به الاب يستطيع ان يقوم بالابن كذلك الروح القدس. اصبح دلوقتي باعتبار ان الاب ليس الابن ليس الروح، اصبح الالهه دلوقتي متعدده، اصبح ثلاث الهه مش ثلاث اقانيم، اصبح كل اقنوم منهم اله كامل، كل اقنوم يستطيع ان يفعل ما يقوم بالاقنوم الاخر، اصبح اله كامل باعتبار ان الثلاثه غير بعض، اصبح الموضوع ثلاث الهه. لو مشينا مع فكر الانبا بشوي او السؤال اللي توجه الانبا بشوي ان احنا نقول ان الذات فقط الاب، تتحول الأقانيم لصفات، يعني كده في مشكلة وكده في مشكلة، مش قدام المسيح أصلا اختيار، لأن في الحالتين في مشكلة. تمام، المايك معاك يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا باشمهندس ملك، جزاك الله خير. فعلا في كل حالتين كده هما كده واقعين في المشكلة فعلا جامدة. طب في ضيف مسيحي يا شباب موجود، طب نكثف الدعوة، كان نجيب ضيف مسيحي خليه يرد على الباشمهندس مجدي في هذه النقطة، ونشوف ايه وجهة رأي، يعني ايه وجهة نظرهم او ازاي بيردوا على هذه المعضلة. اتفضل هندسة، جزاك الله خير. وإياكم أخي الحبيب، الله يكرمك يا رب. لو في معنا ضيف مسيحي يكتب رقم 3 ان شاء الله، لو حد عنده اي سؤال اي اعتراض على اي حاجه انا قلتها اتفضل، مفيش مشكله. انتوا فرحين بس لسانكم يبقى طويل هناك في روم المصري، عمالين تهزقوا فينا وتشتموا فينا. طب ما حد يكتب كده 3 كده، حد يكتب، اي حد، حتى لو من عند المصري قشطه يعني عادي، هولي بايبل قشطه برضه عادي يعني شغال، بيجي منهم برضه. يلا. الأقانيم المفروض 3 صفات. لا، كلمة أقنوم، بص يا أخي الحبيب، طيب تمام، نرد على دي ونرد على دي. بص يا أخي الحبيب، أولا ده قاموس المصطلحات الكنسية، قاموس المصطلحات الكنسية معنى كلمة أقنوم بيقول لك أقنوم، بصوا كده، بحسب إيمانهم تعريب للكلمة السريانية قنومة، بالإنجليزية هيبوستاسيس جمعها أقانيم. كلمة أقنوم تفيد المعاني التالية: شخص، ذات، عين، حقيقة، جوهر، أصل، ماهية، طبيعة مفردة، كائن حي قائم بذاته. يعني إيه؟ يعني يستمد أعماله من ذاته وليس من آخر، ده اعتقادهم في لفظ الثالوث، في لفظ أقنوم. تمام؟ طيب، فإحنا دلوقتي أما بنقول هل الأقنوم ذات؟ الأقنوم بالنسبة لهم ذات، في ذات الابن، في ذات الاب، في ذات الروح القدس. دي مشكله من الاثنين اللي احنا كنا بنتكلم فيهم. لو احنا قلنا دلوقتي ان الثلاثه مش هما مش زي بعض، يعني الاب ليس الابن ليس الروح القدس، وكل اقنوم يقدر يعمل اللي بيعمله الثاني، اصبح دلوقتي عندنا اله كامل يسمى الاب، وعندنا اله كامل يسمى الابن، واله كامل يسمى الروح القدس. فاصبح العقيده كلها قايمه على ايه؟ أي مع العباد الثلاث آله. ولو قلنا غير كده أصبح دلوقتي الجوهر مختلف مش جوهر واحد. قصة ده يستمد أعماله من نفسه وليس من آخر. في إنجيل يوحنا 5:31 يسوع المسيح لما كان بيتكلم مع اليهود قال لهم: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم ليوحنا فشهد بالحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكن أقول هذا لتخلصوا أنتم. عدد 36 قال لهم: وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعملها التي أعطاني الأب لأكمل هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها تشهد لي أن الأب قد أرسلني، والأب بنفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. يعني الأب هو اللي بيشهد للإبن، الأب هو اللي بيشهد للإبن، الابن يستمد أعماله من آخر لا يستمد أعماله من نفسه، الابن يشهد ليه الآب. وفي اللهم ذكرني يا رب، في يوحنا 8:17-18 شغال ثواني كده افتح لكم البرنامج. لا مش النص ده، 8:17-18 بالضبط كده. أيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق. شهادة كام؟ شهادة 2. طب هل ينفع يبقى واحد قال لك لا، لازم تقوم الشهادة على 2، مين هما الشاهدين؟ عدد 18 اللي بعده قال لك: أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. دول الشخصين، يعني الآب ليس الابن، وهناك شهادة للآب وعندنا شهادة للابن. يسوع المسيح يشهد له الآب، إذن يسوع المسيح ليس الآب ويستمد عمله من آخر. تمام؟ تمام يا جماعة؟ دول 2 مش 1. طيب لو قلنا اتنين، لو قلنا اتنين وقلنا دلوقتي ان الاقلوم يستمد عمله من اخر، اصبح بالتالي الجوهر مختلف. واحنا ضربنا مثل ازازة المية، لو فضلنا المية في 3 كوبايات قلنا ان خصائص المية في اي كوباية هتكون زي التانية زي التالتة، لكن لو احنا لقينا واحدة مختلفة عن الاتنين التانيين اذا المصدر مش واحد. هي نفس الفكرة بالظبط. تمام؟ طيب مسألة، حلو السؤال ده جميل. في سؤال بيقول دلوقتي في حوار اتقال قبل كده، ضيف قال ان احنا لما بنعبد الاقنوم فاحنا بنعبد معاه كده بقيه الاقانيم، يعني لما بنقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليكن ملكوتك لتكن مشيئتك، فنفس العباده دي بتكون برضو موجهه للابن، بتكون موجهه للروح القدس. طيب السلام عليكم. طيب بكل بساطه اللي بيحكم اي عقيده في الدنيا نص الكتاب، نص الكتاب. لما المراه الكنعانيه اتكلمت مع يسوع المسيح وقال لها ان انتم هيجي عليكم يوم تسجدوا للاب، ولما السيد المسيح يقول انت هو الاله الحقيقي وحدك، يعني انت لوحدك الله والسجود يكون لهذا الاله اللي هو الاب، ويسوع المسيح نفسه يسجد لهذا الاله. تمام؟ ينفع نقول اصل برضه العباده بتكون للاب والابن والروح القدس، مش اي عقيده في الدنيا بيحكمها نص، والنص بيقول هنا على لسان يسوع المسيح ان الاله الحقيقي وحده هو الاب، وان يسوع مجرد رسول، ويسوع المسيح نفسه كان بيسجد له وكان بيعبده، والسيد المسيح لما كان بيتكلم مع المرأة الكنعانية قال لها ان انتم هتسجدوا لا في هذا المكان ولا في اورشليم، هتسجدون للاب، وقال لها ان السجود هيكون للاب. حتى تعاليم الكتاب المقدس، الصلاة الربانية، ابانا الذي في السماوات، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليكن ملكوتك لتكن مشيئتك. طب ليه ما قالش يعني ثالوثنا الذي في السماوات؟ ليه قال ابانا؟ ليه خصها بالاب؟ ليه العهد القديم كانوا بيؤمنوا بإله واحد لا يؤمنوا بعقيدة ثالوث، وجه السيد المسيح في العهد الجديد قال لهم هذا الإله الذي تقولون أنتم أنه إلهكم، أبي أبي الذي تقولون عنه أنه إلهكم. يعني في العهد القديم الآب هو الله، في العهد الجديد الآب هو الله وحده. طب منين نقول بقى أن العبادة اللي بتقدم للآب تقدم للابن والروح القدس؟ وهل الاب هو نفسه الابن هو نفسه الروح القدس؟ يقول كده يبقى وقع في هرطقه، الاب ليس الابن ليس الروح القدس. فاما يقدم صلاه لكل اقنوم لوحده، واما يقول في صلاته ثالوثنا الذي في السماوات، لكن لما يقول ابانا الذي في السماوات يبقى خاص الصلاه لمين؟ خاص الصلاه للاب فقط، حتى هو السيد المسيح نفسه كان بيصلي للاب. تمام؟ طب سؤال يا جماعه، سؤال أسألكم أنا، سؤال أسئلتك كتير أوي خاص. أسألكم أنا سؤال، أسألكم بالنسبة لموضوع صلاة السيد المسيح. تمام؟ صلاة السيد المسيح، بس عايز أسمع رد الناس كلها في الموضوع ده. لو أنا قلت أولا إن دي صلاة تعليم، ينفع؟ السيد المسيح كان بيصلي عشان يعلم الناس إزاي تصلي، ازاي عندكم كده مسلمين يعني صلوا كما رايتموني اصلي، ايه رايكم في الكلام ده؟ ما كانش بيصلي عشان يعبد نفسه، ده كان بيعلم الناس الصلاه مش اكتر. اللي شو غلط بقى؟ طب نبدا بمحمود، يلا مايك معاك يا محمود. طيب السلام عليكم. كان بيصلي عن فروت. فين السؤال اساسا؟ السؤال اهو، السيد المسيح كان بيصلي عشان يعلم الناس يصلي. تمام؟ ايه التعليق على السؤال ده او على الكلام ده؟ انا اقول لك على حاجه، انت دلوقتي بتقول المسيح كان بيصلي عن فروت، ايوه، هو بيصلي على انفراد، لان هو قال للتلاميذ ايه النص اللي انتوا لسه منزلوه من شويه ده، نزلوه تاني كده. لا رجعوا قبليه النصين، عدد 7 8 اللي هو متى. لا ارجع عدد 7 و8 كده، عدد 7 و8 ارجع ورا شويه كده. لا لا مش ده. طب ثانية واحدة، مش في متى أعتقد، في لوقا. هو طب عدد 6، عدد 6 معلش ارجع ورا كمان. حاضر يا أخونا محمد، حاضر. عدد 6 أيوة هو ده. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مقعدك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. تمام. هو كان بيقول للناس يا جماعة صلوا في الخفاء، وكان بيسيب التلاميذ وكان بيترك الناس يصلي عشان يعرفهم فعلا ازاي يصلوا في خفاء، اهو ان احنا فعلا في خفاء، يعني عشان ما حدش يأول النص ولا حاجة. فهو كان بيروح ياخد نفسه يصلي لوحده. اي نعم هم ما بيشوفوش صلاته، بس هو قال لهم كيفية الصلاة، فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليكن ملكوتك، عرفهم الصلاة. وكان بيسيبهم ويروح يصلي على انفراد عشان الناس تعمل زيه، يسيبوا بعض كده وكل واحد يروح يصلي على انفراد. تمام. حاضر دكتور ادم، يا رب تكون بخير يا مولانا. ايه رايكم في الكلام اهو؟ طب والله العظيم واحد قالها لي كده، والله العظيم واحد قالها لي كده، قال لي ده هو ما حبش بس الناس تأول النص بشكل غلط. تمام. فاحنا عشان ناخد النص يعني بلا تأويل او تعطيل او تكسيم او تشبيه او كده يعني. مش عارف كان مسيحي اشعري بقى. فقال لي كان بيتركهم عشان برضه هم يعملوا زيه، يعني كل واحد ياخد بعضه ويمشي ويصلي لوحده كده. قلت له طب برضه يعرفوا ازاي يصلوا؟ قال لي ما هو فهمهم قبل كده ابانا الذي في السماوات. او سامح رفع ايده. طب نسمع سامح، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله باشمهندس مجدي، حيا الله عمنا ادم وكل الموجودين في الروم من اول الاكليم لاخر الاكليم. شوف يا عمنا، يسوع في كذا موضع صلى امام الناس كتير، يعني صلى في مواضع كتير، صلى امام في لحظه العماد. يا عم الصوت على اخر، انا اعمل ايه في موضوع الصوت ده؟ هكسر المايك عشان خاطرك. وصلى ايضا حينما اقام العازر من الموت، صلى في مواضع كتير جدا في الكتاب المقدس. لكن في صلاته على الجبل كان التلاميذ نايمين، يعني في الوقت ده اساسا كان التلاميذ نايمين. هيعلمهم ايه؟ حتى لو بغرض العلام هم كانوا نايمين. هيعلم مين؟ يعني يعلم ناس نايمة؟ هم اساسا ما كانوش مهتمين باللي بيحصل للراجل. الراجل كان في جهاد مع نفسه. طيب هقول لك انه كان بيدعي، ما هو الدعاء عنده صلاة. اديك المايك تقول لي يعني ايه كان بيدعي. الدعوات ما هي الا صلوات في الكتاب. تمام. فهم اساسا ما كانوش مهتمين باللي هيحصل للراجل دوت. ففي على فكره يا مجدي في اشكاليه كبيره في الموضوع بتاع صلب المسيح من وهو على الجبل لحد موضوع الصلب. التلاميذ في لان السكران لا يهتم الا بالنوم، مش فاهمها ايه، كانوا شاربين خمرة يعني. عموما المايك معاك يا حاج مجدي، تفهمني يعني ايه هقول لك انه كان بيدعي. المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب هقول لك بس ثانية واحدة بس استاذ وان اندر سكول وان وان وان وان وان، حضرتك ضيف مسيحي؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. طيب عند حضرتك مايك يا استاذ وان؟ عند حضرتك مايك؟ وده كلام؟ طب ايه اللي ده كلام؟ مش فاهم. عندك مايك يعني؟ طيب اهلا وسهلا بيك. خد ثانيه واحده كده. ان كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ثانية. بص انا ما عنديش ورد، خد فراولايه بقى وخلاص مش مشكله يعني. طيب اخونا محمود سامعني؟ لا اله الا الله. طيب اخونا محمود سامعني؟ يا محمود. طيب حاضر. طيب نسمع اخونا محمود ان شاء الله كده مع الاستاذ وان كده، وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى يعني نسدد رمية اخونا خالد محمود وان ينطق الحق على ألسنتكم ان شاء الله. ودعوات يا جماعه روم 34 دلوقتي، عايزين نرفع روم شويه. الله يكرمكم، كل اللي سامع في الروم كده يعمل دعوات ونرفع روم شويه يا جماعه. طيب اخونا ايلاف موجود، الف مليون سلام عليك يا عم محمود، ربنا ينفعك ان شاء الله طهورا باذن الله يا عم ايلاف. طيب احنا كنا عايزين حد يستلم الاداره مع الاستاذ زوان. طيب ما فيش مشكله. طب اخونا محمد بس معلش كان طالب المايك الاول نسمعه بعدين المايك مباشره لاخونا محمود. طب اخونا محمد المايك معاك.